الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، في هذه الصبيحة المباركة نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والخضوع والخشوع. والمؤمن إذ يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات والطاعات فإنه يرجو تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى، عبودية تتحقق بالطاعات وباجتناب المعاصي. فإن ألمت بالمؤمن شدة أو محنة لجأ إلى رب السماوات يرجو غفران ذنوبه وتفريج كرباته. هكذا حال المؤمن معاشر الإخوة الكرام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا ألمت بك محنة، إذا وقعت في مصيبة، فتلجأ إلى رب السماوات متضرعا خاشعا تائبا منكسرا داعيا الله عز وجل ملحا في دعائك، لعل الله عز وجل يفرج كربتك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالذي يكشف البلوى هو المولى تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، إن لله عز وجل سننا في كونه، هذه السنن لا يحابي الله بها أحدا ولا يجامل بها جنسا أو عرقا أو طبقة. فالله عز وجل لا يميز ناس عن ناس آخرين. ومن سنن الله تعالى في الكون قوله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قرية تعيش في النعيم، وهي قرية مكة كما قال أهل التفسير: خيرات وتجارة ونعيم وأمن وأمان. كل القرى تعيش خوفا إلا مكة، فالناس يعيشون فيها في أمن وأمان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بالتجارة، فكفرت بأنعم الله حينما بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستجيب له وأعرضوا عنه، بل وحاربوه وأخرجوه. فكيف بدل الله حالهم؟ فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم الله عز وجل جوعا، فمرت عليهم سنين لم ينبت شيئا ولم تأتهم الخيرات. قريش وأصبحوا يخشون، قبل فتح مكة أصبحوا يخشون قدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأصبحوا خائفين من أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة غازيا لهم. انظر كيف كان حالهم وكيف تغير بعد ذلك. إن المولى تبارك وتعالى في كتابه ينبهنا إلى هذه الحقيقة. قال جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن أهل القرى آمنوا آمنوا بالرسل وصدقوهم واتبعوهم ثم اتقوا، أي التزموا الطاعات واجتنبوا المعاصي، لفتحنا، عبارة القرآن فتحنا وكأن الله عز وجل يفتح السماء فتنزل الأمطار مدرارا وتنبت الأرض بركات وخيرات، لكن بشرط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فلا يمكن أن تدعو الله عز وجل أن ينزل عليك غيثا ومطرا وينبت لك خيرات وأنت على عصيانه، فلا بد أن تحقق الإيمان السليم والطاعة المستقيمة، فإن حصلت هذه وتلك نزلت البركات من السماء والأرض. هذه الحقيقة بينها لنا النبي، بين لها لنا المولى تبارك وتعالى وأعطاها لنا مثلا في بني إسرائيل، مبينا أن الخيرات تعم والبركات تزيد إذا التزم الناس شرع الله عز وجل. قال سبحانه: ولو أنهم على بني إسرائيل، كلام لبني إسرائيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا، يعني طبقوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم، قال ابن عباس ما أنزل إليهم هو القرآن الكريم، قال إذا طبقوا ما فيه ولم يغيروا ولم يحرفوا ولم يبدلوا وبقوا على ما أمر به في التوراة، ما أمر به في التوراة والإنجيل الذي يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لسلكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد. فإن فعلوا ذلك، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم، قال أكلوا من فوقهم، أنزل عليهم المولى عز وجل القطرة من السماء مدرارا ومن تحت أرجلهم أخرج لهم المولى عز وجل بركات من الأرزاق. فإذا حققنا هذا الشرط عمت الخيرات، وإذا انتفى هذا الشرط تدعو أم لا تدعو الله لا يستجيب لك، لأن هذه سنة ربانية. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي طبقوه والتزموه وجعلوه في حياتهم وفي تجارتهم وفي زواجهم وفي طلاقهم وفي خصوماتهم وفي قضائهم، حينما يطبقوه سيأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ستنزل الأمطار مدرارا وستنبت الأرض خيرات. معاشر الإخوة الكرام، لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به سلفها، كما قال الإمام مالك، وسلف هذه الأمة كانوا يدورون حيث دار الكتاب والسنة وحيث دارت الشريعة، يدورون وقافون عند حدود الله تبارك وتعالى ملتزمين شرعه، فبارك الله لهم، فدانت لهم الفرس والروم حينما التزموا أمر الله عز وجل، دانت لهم الفرس والروم ووقع التمكين في أرض الله، ووقع التمكين في أرض الله. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح ووافقه عليه الإمام الذهبي، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل علينا فقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. النبي يتعوذ أن يدرك هذه الخمس، أن يدركها أهل الإيمان لأنها خطر عليهم. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الفاحشة منتشرة والناس تعلن بها جهارا نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم معافى إلا المجاهرون. قيل: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يبيت على المعصية وقد ستره الله ويصبح يفضح نفسه. ولذلك الحديث ماذا قال؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. إذا أعلنوا هنا الخطر، يديرها جهار النهار، يزني جهار النهار، بل أنه يفرح ويعلنها للناس: إني فعلت البارحة كذا وكذا، إني ارتكبت كذا وكذا، شربت ودخلت إلى المخمرة وذهبت إلى المكان الفلاني وارتكبت وارتكبت، وهو فرح يتبجح حتى يعلن بها. إلا فشى فيهم الطاعون، تأتي شوف كيف يأتي العذاب، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هذه الواحدة الأولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم تنقص المكيال والميزان إلا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. إذا أصبح الناس يطففون المكيال والميزان وأصبحت معاملاتهم التجارية فيها غشة، فيها غش ورشوة وربا، ماذا يحصل؟ يؤخذ بالسنين، يولي القحط، القحط الأرضي بس، وتعد معلومش المؤونة وش يأكلوا وش يشربوا، ويتسلط عليهم وجور السلطان، ويكون هناك ظلم لمن يحكمهم بعد ذلك. ثم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. تمنع الزكاة ما زيش سبطش خلاص، إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولو كان مش البهائم لا يمطرون. الذي يمنع الزكاة يريد أن يتنعم بماله، والله يعاقب له، يعاقبه من جنس فعله، فيمنع عنه الخيرات. هو منع زكاة ماله ليزيد ماله ويتنعم، فالله يعاقبه بعكس جنس ما أراد، فيحرمه الخيرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. كل من ينقض عهد الله وعهد رسوله سلط عليه عدو يأخذ بعض ما في يديه. وما لم تحكم أئمتهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. وما لم يلتزم من يحكمهم بالكتاب والسنة وشريعة الله إلا ويصبح المجتمع فيه بأس وفيه صراع وفيه اضطراب وفيه قلاقل، ما في راحة، لا أمن ولا أمان ولا سكينة وراحة أبدا. فهذا الحديث معاشر الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نتنعم في صحة الأجساد ونتنعم بالخيرات والبركات وأن نعيش استقرارا وأمنا وأمانا، فعلينا بعدم مخالفة أوامر الرحمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. إخوتي الكرام، فلنجدد العهد مع المولى تبارك وتعالى، وليقف كل واحد منا على زلاته وأخطائه وعيوبه وتقصيره في حق الله جل وعلا وتفريطه في حب هذا الدين وخدمته. فإن استدركنا ما ينبغي استدراكه فإن المولى تبارك وتعالى إن رضي عنا أسعدنا في دنيانا وفزنا في آخرتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم أنزل علينا غيثا طيبا. اللهم أنزل علينا غيثا طيبا. اللهم أنزل علينا غيثا طيبا. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.